فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله Yeah.

وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كما أخرجك ربك وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله هكذا كانت التلاوة القرآنية لفضيلة القارئ الإذاعي الكريم الشيخ محمد الإنسي قارئ